نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا والمسلمين: الفصل الرابع في الفدية، وهي تجب بسبب نسك أو إحرام. ففدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين على التخير، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو مدان من تمر أو شعير، وفي شعرة أو ظفر طعام مسكين، وفي شعرتين أو ظفرين طعام مسكين، والبعض في ذلك كالكل. والمد رطل وأوقيتان وسبع أوقية بالمصري وما وافقه كالمكي. ومن قتل صيدا أو دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم إن كان له مثل، وإن كان 2 فأكثر اشتركوا فيه، ففي النعامة بدنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في الفدية. الفدية والفداء في الأصل هو ما يعطى لافتكاك الأسير من أسره، أو في إنقاذ من وقع في هلكة. هذا هو الأصل، الأصل في الفدية أو الفداء ما يعطى في افتكاك الأسير من أسره أو من وقع في هلكة. وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشارة إلى أن من أتى محظورا من محظورات الإحرام فكأنه صار في هلكة، فيحتاج إلى أن ينقذ نفسه من ذلك بالفدية. وأما شرعا فالفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام، ما وجب بسبب حرم أو إحرام. والفدية أخص من الكفارة، لأن الكفارة إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية. تعريف الكفارة: إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية، إما بترك واجب أو بفعل محرم، فهي أعم من الفدية لدخول ترك الواجبات في مسماها. فالكفارة يدخل في مسماها فعل المحرمات وترك الواجبات، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الفدية تختص بالمناسك، وأما الكفارة فهي أعم. إذن الفدية والكفارة أيما أعم؟ نقول الكفارة أعم، لأنها تشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات. وثانيا أيضا أن الفدية تختص بما يتعلق بالنسك، يعني بالحرم والإحرام، بخلاف الكفارة. والفدية تنقسم باعتبارات متعددة ذكر المؤلف جملة منها. فمن حيث الترتيب والتخير، أولا أقسام الفدية من حيث التخير والترتيب. نقول هي من حيث التخير والترتيب نوعان. النوع الأول فدية ترتيب وليس فيها إطعام، فدية ترتيب وليس فيها إطعام. وهذه الفدية الترتيب التي ليس فيها إطعام أقسام: الأول ما وجب لمتعة أو قران أو ترك واجب أو فوات أو إحصار. كم هذه؟ 5: ما وجب لمتعة، دم المتعة والقران، أو لترك واجب أو لفوات أو إحصار. فهذه 5 فيها شاة، فيها شاة، فإن عدمها أو ثمنها صام 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع. فهمتم؟ بقي السادس والسابع ما يجب لجماع أو مباشرة قبل التحلل إذا أنزل، وهي البدنة، فإن عدم البدنة أو ثمنها صام كما سبق. إذن النوع الأول من أنواع الفدية إيش؟ ما وجب على الترتيب، وهو سبعة أشياء: دم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والإحصار. الواجب فيها شاة، فإن عدمها صام عشرة. السادس والسابع ما يجب لجماع أو مباشرة إذا أنزل، وهي بدنة على المشهور من المذهب، فإن عدمها أو ثمنها فإنه يصوم عشرة أيام كما سبق. النوع الثاني فدية تخيير، وهي قسمة: القسم الأول فدية الصيد، فدية الصيد، فإن كان له مثل خير بين ثلاثة أشياء: بين ذبح المثل، أو تقويم المثل بدراهم يخرج بدنا، يخرج بدنها طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدا من البر أو مدين من غيره. المهم أن الثاني مما يخير فيه تقويم المثل بدراهم يخرج بدنا عن هذه الدراهم طعاما. والثالث ما يخير فيه أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. ها؟ هذا بالنسبة لفدية الصيد. إذن فدية الصيد يخير بين أمور ثلاثة: إما أن يذبح المثل، وإما أن يقوم المثل، إذا قومه مثلا بخمسمائة ريال يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا من البر، أو أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. القسم الثاني من أقسام فدية التأخير ما سوى ذلك من محظورات الإحرام، ففيه فدية أذى يخير فيها بين إيش؟ صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح شاة. ثانيا فيما يتعلق بالفدية، زمن الفدية، زمن ذبح الفدية، متى تذبح الفدية؟ نقول زمن ذبح الفدية ثلاثة أنواع: الأول ما زمنه كالأضحية، ما زمنه كالأضحية، وهو دم المتعة والقران. والثاني ما يذبح في القضاء، وذلك إذا كان الواجب لفوت الحج، يعني ما وجب لفوت الحج فإنه يذبح في متى؟ في القضاء. والثالث ما سوى ذلك فزمنه من حين السبب. فمثلا الإنسان احتاج إلى فعل محظور وأراد أن يذبح، يذبح في أي زمان وفي أي مكان. ثالثا أقسام الفدية: من حيث وجوب الذبح في الحرم أو غيره. نقول الفدية باعتبار وجوب ذبحها في الحرم أو غيره على قسمين: القسم الأول ما جاز إخراجه في الحرم وحيث وجد سببه، يعني ما جاز ذبحه في الحرم وحيث وجد سببه، وفهمتم ولا لا؟ ما جاز فعله في الحرم وحيث وجد سببه، يعني في أي مكان يذبح، وهي فدية الإحصار وفدية كل محظور سوى جزاء الصيد. إذن فدية الإحصار، المحصر ينحر هديه في متى؟ في مكانه. كذلك أيضا كل المحظورات، كل المحظورات يذبحها في مكانها إلا جزاء الصيد. القسم الثاني ما يتعين ذبحه في الحرم وهو ما سوى ذلك، فيدخل فيه إيش؟ دم المتعة والقران وجزاء الصيد. إذن من حيث وجوب الذبح في الحرم أو غيره الفدية قسمان: ما وجب، ما جاز ذبحه في الحرم وخارج الحرم، وهي إيش؟ فدية الإحصار، والثاني كل محظور سوى جزاء الصيد. والقسم الثاني ما وجب ذبحه في الحرم وهو هدي المتعة والقران وكذلك جزاء الصيد، يعني ما سوى ما ذكر. أيضا رابعا الفدية باعتبار الأكل، هل يجوز الأكل منها أو لا يجوز الأكل منها. نقول الفدية باعتبار الأكل تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما وجب شكرانا، الدم الذي يجب شكرانا، فهذا حكمه كالأضحية، يعني يفعل فيه ما يفعل في الأضحية، حيث يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. القسم الثاني ما وجب جبرانا، الدم الذي يجب جبرانا كفدية الأذى وترك الواجب وجزاء الصيد، فهذا لا يأكل منه لأنه كالكفارة. والقسم الثالث دم الإحصار، دم الإحصار ففيه خلاف هل يجوز الأكل منه أو لا يجوز، والأقرب أنه كدم الشكران، يعني يجوز الأكل منه. القسم الرابع الهدي المنذور، الهدي المنذور كما لو قال لله علي نذر أن أهدي هديا للحرم، فالمشهور من المذهب أنه كدم الجبران، يعني لا يجوز الأكل منه. قالوا لأنه أخرجه لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يرجع فيه، ولكن لو قيل بجواز الأكل من الدم من الهدي المنذور لم يكن بعيدا، لأنه داخل في مسمى الهدي، ومعلوم أن الهدي حكمه كحكم الأضحية. إذن الدماء من حيث الأكل كم؟ أربعة: دم المتعة ما وجب شكرانا كدم المتعة والقران فهذا حكمه كالأضحية، والثاني ما وجب جبرانا إما بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب، يعني إنسان مثلا تجاوز الميقات غير محرم ووجبت عليه الفدية، هل يأكل من هذا الدم؟ الجواب لا يأكل لأنه كالكفارة. الثالث دم الإحصار، يعني أحصر ومنع، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فالمشهور من المذهب أنه إيش؟ كالجبران لا يأكل منه، ولكن الصحيح جواز الأكل منه، وأن حكمه حكم دم الشكران. الرابع الهدي المنذور، الهدي المنذور كما لو قال لله علي نذر أن أهدي للحرم، فالمذهب أنه كالجبران لأنه أخرجه لله، وقلنا لو قيل بجواز الأكل منه لم يكن بعيدا لأنه هدي، والأصل في الهدي جواز الأكل. نعم. إيه. سيأتينا الآن في كلام المؤلف نذكر الصيد ما يتعلق بالصيد. نعم. ومن قتل صيدا أو دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم إن كان له مثل، وإن كان اثنين فأكثر اشتركوا فيه، ففي النعامة بدنه وفي حلو. طيب في ما جاز ذبحه، يجب أن نعلم قاعدة، ما جاز ذبحه خارج الحرم جاز ذبحه في الحرم، وما جاز ذبحه خارج الحرم نعم، وما جاز ذبحه في الحرم لم يجوز ذبحه خارج الحرم. نعم نعم. ففي النعامة بدنه وفي حمار الوحش وبقره والأيد والتيتل والوعد بقرة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ومن قتل صيدا، يعني باشر قتله أو دل عليه ونحوه، فعليه مثله من النعم إن كان له مثل، وإن كان اثنين فأكثر اشتركوا فيه. هذا بالنسبة لجزاء الصيد. وجزاء الصيد نلخصه، يعني المؤلف دخل المذكر كلاما، لكن نلخص ونقول: جزاء الصيد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه إلى حكمه، كالضبع. ففي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بكبش، قضى في الضبع، قضى بكبش إذا صاده المحرم. إذن نقول هنا حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيرجع إليه. القسم الثاني ما له مثل من النعم، ما له مثل من النعم خلقة، ما له مثل من النعم خلقة لا قيمة. فهذا على نوعين: النوع الأول ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم فيرجع فيه إلى قضائهم، والنوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة، خلقة لا قيمة. القسم الثالث ما لا مثل له، ما ليس له مثل من النعم فتجب قيمته مكان إتلافه. إذن الصيد أقسام ثلاثة: ما حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيرجع إليه، ما له مثل من النعم خلقة فإن قضت به الصحابة رجع إلى قضائهم، وإن لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. القسم الثالث ما ليس له مثل من النعم، فهذا تجب قيمته. مثل ماذا الذي ليس له مثل؟ لا، الحمام له مثل وقضت فيه الصحابة، الصحابة قضوا في الحمام شات، الأوز، وليس له مثل، وربما يذكره المؤلف. نعم. يقول ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن كان اثنين فأكثر اشتركوا فيه، يشتركان. فلو أن محرمين صادا صيدا، صادا حمامة، فالجزاء بينهما، ولا يقال على كل واحد جزاء، كما لو اشترك في قتل آدمي فإنهما يشتركان في الدية. نعم. ففي النعامة بدنه وفي حمار الوحش وبقره والأيل والتيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزالة شاه، وفي الوبر والضب جدي، ومن أولاد المعز له ستة أشهر، وفي أرنب عناق وهي أنثى المعز أصغر من الجفرة، وفي حمام وهو كل ما عب وهدر شاة وما شوف وفي حمام عرب قال كل ما عب وهدر، هدر بمعنى غرد، هذا هو الحمام. فيدخل في هذا القطى، يدخل فيه الحمام واليمام والقطى والورشين، كل هذا داخل في مسمى الحمام. اليمام مثل الحمام، شبيه بالحمام، الآن الموجود في تشاهدونه في الأسواق، هذا يمام المنتشر الآن، يمام. وذلك هناك فرق بين لحمه وبين لحم الحمام. إذن كل ما عب وهدر. وجه المشابهة بين الشاة وبين الحمام في الشرب، فإن الشاة تعب الماء عبا، وكذلك بالنسبة للحمام. ولذلك هناك فرق بين شرب الدجاج وشرب الحمام. كيف يشرب الدجاج؟ أي دجاج أمام الدجاجة وحمامة، كيف تشرب الدجاجة وكيف تشرب الحمامة؟ كيف؟ أي ما هو الفرق؟ تأخذ وترفع؟ هذه من هي؟ نعم. أي الحمام تعب عبا ثم تنتهي. إذن وجه المشابهة ليس في الخلقة. قد يقول قائل وش ما ما ما هناك فرق عظيم في الخلقة بين الحمام وبين الشاة، لكن نقول هنا وجه الشبه هو في الشرب. نعم. وما له مثل غير ذلك يرجع فيه لقول عدلين خبيرين، ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم يشتري بها برا. هذه ذكرناها في الفدية، فدية التأخير بين ذبح المثل وبين تقويم المثل إيش؟ ويشتري بقيمته طعاما يطعم عن كل مد مسكينا. نعم. ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم يشتري بها برا أو تمرا أو نحو ذلك أو نحو مما يجزئ في كفارة، فيطعم كل مسكين مد بر أو مدين من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وما لا مثل له من النعم. والصحيح فيه مسألة أنه إذا عدم المثل في المسألة قول آخر وما لا إليه أبو ثور أنه متى عدم المثل فالواجب فدية أذى، لأن هذا القول وهو أنه يشتري أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، فمثلا لو فرض أنه أن المثل فرضنا مثلا أن المثل شات، مثل شات قيمتها 1000 ريال، نقول يخير بين ذبحها وبين أن يشتري بقيمتها طعاما، اشترى طعاما فيطعم كل مسكين مدا من البر. لو قلنا مثل المد الصاع من البر 10 ريالات، ب1000 ريال كم صاع؟ 100 صاع، الصاع 4 أمداد، يعني يطعم 400 مسكين أو يصوم 400 يوم. ولذلك القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا عدم المثل لم يتمكن من المثل فإن الواجب فدية أذى، وهذا اختيار أبي ثور رحمه الله. نعم. وما لا مثل له من النعم يقومه بدراهم ويشتري بها طعاما فيطعمه كما تقدم. مثل الجراد، الجراد ليس له مثل، ولهذا قال الفقهاء يضمن جراد بقيمته، يضمن جراد بقيمته. نعم. كيف؟ لا، إذا قلنا بقيمة ربما يكون هذه قضية عين حكم فيها بتمرة في ذلك الوقت. نعم. أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما كما تقدم، والقارن وغيره في ذلك سواء. ومن أحرم متمتعا أو قارن فعليه دم نسك شاة إن لم يكن من مستوطن الحرم. طيب، ومن أحرم متمتعا أو قارنا فعليه دم، ولو قال المؤلف فعليه هدي وكان أولى موافقة إيش للقرآن. طيب، أما وجوب الدم وأما وجوب الهدي على المتمتع فبالنص والإجماع، وأما وجوبه على القارن فبالقياس على المتمتع. انتبه، وجوب الهدي على المتمتع بالنص والإجماع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما القارن فليس هناك نص صريح في ذلك، وليس هناك أيضا إجماع، لكن بالقياس، وقد نستدل بالنص. فبالنص قد نقول إن قوله عز وجل فمن تمتع، تقدم لنا أن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة، فيكون من تمتع يشمل القران. أما القياس فواضح، وهو أن كل من القارن المتمتع والقارن ترفه بترك أحد السفرين فوجب عليه الهدي. وقوله رحمه الله فعليه دم نسك شاة، ولا تتعين الشاة، بل الواجب شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ولهذا الفقهاء متى قالوا دم أو شات فالواجب ماذا؟ شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال إن لم يكن من مستوطن الحرم لقوله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام، فقيل هم من دون المواقيت، وقيل من بين، فقيل من دون المواقيت، وقيل أهل مكة، وقيل أهل الحرم. والأقرب أن نقول إن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة، ولا نقول أهل الحرم، لأننا لو قلنا أهل الحرم لأخرجنا من بمكة خارج الحرم، فهمتم؟ فمثلا أحياء النورية وما بعدها من مما هو معتبر من مكة هي خارج الحرم، والشرائع، الشرائع جزء منها، جزء منها داخل وجزء منها خارج. فعلى هذا نقول نقول المراد بحاضري المسجد الحرام أهل مكة، سواء كانوا في الحرم أو خارج الحرم. نعم. ثم ذكر رحمه الله شروط وجوب دم المتمتع. قال وشرط ويشترط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم مثلا في غير أشهر الحج كرمضان فليس بمتمتع، وأن يحرم من عامه، يعني أن يحج من عامه، فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج في عام وحج من قابل لم يجب الهدي، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن سافر بين حجه وعمرته مسافة قصر انقطع التمتع. فلو فرض مثلا أن رجلا قدم إلى مكة من مصر واعتمر على أنه متمتع، ثم سافر بعد عمرته إلى المدينة للزيارة، زيارة المسجد، ثم رجع، فإن تمتعه ينقطع لأنه سافر بينهما مسافة قصر. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأصح ما قيل فيها ما روي أو ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن التمتع، أن السفر الذي يقطع التمتع هو رجوعه إلى بلده وإحرامه من دويرة أهله، فإذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. أما لو لم يرجع إلى بلده وسافر ولو فوق مسافة قصر فلا ينقطع تمتعه. وعلى هذا نقول السفر الذي يقطع التمتع رجوعه إلى بلده، رجوع إلى بلده. فمثلا رجل من أهل القصيم سافر إلى مكة واعتمر ثم ذهب إلى المدينة، تمتعه لا ينقطع لأنه لا يزال مسافرا، أما إذا رجع إلى بلده فقد أنشأ سفرا آخر. نعم. ويشترط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحرم من عامه، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن فعل فأحرم فلا دم عليه، وأن يحل منها قبل إحرامه به وإلا صار قارنا، وأن يحرم بها من ميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو في، نعم، وأن يحرم بها من ميقات أو من مسافة قصر، هذا بناء على أن حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت أو من دون مسافة القصر بينه وبين مكة، يعني من العلماء من قال حاضر المسجد الحرام من دون مسافة القصر، ومنهم من قال من دون المواقيت، ومنهم من قال أهل الحرم، ومنهم من قال أهل مكة. نعم. وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو أثنائها. طيب، هذه مسألة مهمة، وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو أثنائها، فنية التمتع شرط لوجوب الهدي. فلو قدر أن رجلا ذهب إلى مكة في أشهر الحج واعتمر ولم يكن من نيته أن يحج في ذلك العام، وبقي في مكة، ثم لما جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، فهل يجب عليه الهدي؟ المشهور من المذهب أنه لا هدي عليه. قالوا لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع، فأضاف الفعل إلى الإنسان مما يدل على أن له إرادة وقصدا، وعلى هذا فنية التمتع شرط لوجوب الهدي. فإذا نوى بعمرته أن هذه عمرة تمتع أنه سيعتمر ثم سيحج فإن الهدي يجب عليه، وأما إذا لم ينوي فإن الهدي لا يجب حتى لو وقعت العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد. والقول الثاني أنه يجب الهدي، وأن نية التمتع ليست شرطا، وأنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فهذا متمتع يجب عليه الهدي. وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله، وهو أحوط. وهذه المسألة تقع كثيرا، بعض الناس الآن يذهب إلى مكة في أشهر الحج فيعتمر ثم يبدو له فيحج، فهل يجب عليه الهدي أو لا؟ على الخلاف، المشهور من المذهب أنه لا يجب، والقول الثاني أنه يجب. بناء على ماذا؟ محل الخلاف أو سبب الخلاف اشتراط نية التمتع. نعم. ويلزم الدم بالطلوع بهج يوم النحر، فإن عدمه أو ثمنه في ذلك الوقت صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وإن شاء إذا فرغ من أفعال الحج، والأفضل كونه آخر. طيب، ويلزم الدم، يعني متى يجب الهدي على المتمتع والقارن؟ نقول بطلوع فجر يوم النحر، لأنه هو وقت ابتداء. قال فإن عدمه أو ثمنه، عدم الهدي أو ثمنه في ذلك الوقت صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وقول المؤلف رحمه الله في ذلك الوقت، فإن كان عادما من الأصل فإنه يجوز أن يصوم الأيام 3 من حين أن يحرم بالعمرة، من حين أن يحرم بالعمرة. فهمتم؟ فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وهو يعلم من نفسه أنه معدم فقير يجوز أن يصوم الأيام 3 في شوال، يجوز أن يصوم الأيام 3 في شوال. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول فصيام 3 أيام في الحج، نقول نعم في الحج، يعني في سفر، في سفر الحج. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله كما ذكر المؤلف، قسموا صيام الأيام 3 إلى 3 أقسام: جائز ومستحب وواجب. صيامها جائز ومستحب وواجب، فوقت الجواز من حين أن يحرم بالعمرة، من حين أن يحرم بالعمرة يجوز، ووقت الاستحباب في اليوم السابع، في اليوم السابع. وعلى هذا فيحرم في اليوم السابع ويصوم 7، 8، و9. ووقت الوجوب في أيام التشريق 3 وهي 11، 12، و13. هذه أوقات صيام الأيام 3: وقت جواز ووقت أفضلية ووقت وجوب. فوقت الجواز من حين أن يحرم بالعمرة، ووقت الأفضلية والاستحباب أن يصومها من اليوم السابع وعليه فيحرم في اليوم السابع ويصوم 7، 8، و9. ووقت الوجوب في أيام التشريق. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن أزمان، أن زمن الصيام زمنا، زمن جواز وزمن وجوب وأفضلية. فزمن الجواز من حين إحرامه بالعمرة، وزمن الأفضلية وهو زمن الوجوب في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر وأبي هريرة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وأما ما ذكروه رحمهم الله من وقت الأفضلية وهو اليوم السابع فهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل زمنه، لأن ابتداء الحج ابتداء أعمال الحج متى؟ في اليوم الثامن. والوجه الثاني أنه يلزم منه أيضا أن يكون في يوم عرفة صائما، وصيام يوم عرفة بالنسبة للحج ليس من السنة، بل قد ورد النهي عنه وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن ليس من السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم، وعليه فكونه يحرم في اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع نقول هذا قول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه أن يحرم قبل زمن الحج، وهذا خلاف السنة، إن السنة لمن كان محلا في مكة أن لا يهل بالحج إلا متى؟ ضحى اليوم الثامن. لأن قد يرد قد يعني يعترض معترض ويقول أرأيت رجلا مثلا من المدينة أراد أن يحرم يوم السادس، نقول لا مانع، لكن من كان محلا في مكة فالسنة أن لا يحرم إلا يوم ضحى اليوم الثامن. الوجه الثاني أنه يلزم من ذلك أن يكون في يوم عرفة صائما، وهذا خلاف السنة. وعلى هذا فصيام الأيام الثلاثة له وقتان، وقت جواز ووقت أفضلية ووجوب. يقول وسبعة إذا رجع، لقوله عز وجل وسبعة إذا رجعتم. والرجوع نوعان، رجوع تام كامل وهو رجوعه إلى أهله، ورجوع غير تام ناقص وهو فراغه من المناسك. وعليه فيجوز أن يصوم الأيام السبعة في مكة بعد فراغه من المناسك، لأنه بعد فراغه من المناسك يكون قد فرغ. نعم. والأفضل كون آخر ثلاثة يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منى، فإن أخرها عنها صام بعد عشرة وعليه دم، ولا يجب في الصوم. طيب وهذا الصحيح أنه لو أخرها قضاها آثما، لأخرها لغير عذر قضاها آثما ولا دم عليه، لأننا لو أوجبنا عليه الدم ولا دم عنده لزم التسلسل، يصوم عشرة ثم يأخر ثم يصوم عشرة وهكذا. نعم. ولا يجب في الصوم المذكور تتابع ولا تفريق. نعم، لا يجب في الصوم المذكور سواء في الثلاثة أو في السبعة، فلو صام الثلاثة متفرقة أو في السبعة صامها متفرقة أو مجتمعة جاز. نعم. ومن وطئ قبل التحلل الأول أو باشر دون الفرج أو كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل أو استمنى فأمنى فعليه بدنه، فإن عدمها صام كذلك، وإن باشر ولم ينزل أو استمنى فأمذى فكفدية لبس. طيب ومن وطئ قبل التحلل الأول أو باشر دون الفرج أو كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل أو استمنى فأمنى فعليه بدنه، بدنة تجب في الجميع، مع أن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في الفدية إنما ورد في الجماع. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن البدنة إنما تجب في الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، وأما ما سوى الجماع من المباشرة بالإنزال ففيها شاة، فلو أنه باشر وأنزل فعليه شاة. وأما التكرار النظر والقبلة واللمس وما أشبه ذلك فلا شيء فيه إلا إذا أنزل، فالقول بأنه تجب عليه فدية أذى متوجه، وعلى هذا فتكون الفدية فيما يتعلق بالجماع ودواعيه على أقسام ثلاثة: ما يوجب البدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول، والثاني ما يوجب شاة وهو الجماع بعد التحلل الأول، ومثله أيضا المباشرة إذا أنزل، والثالث ما يجب فيه فدية أذى وهو القبلة واللمس للشهوة وما أشبه ذلك. يعني لا يمكن أن نقيس اللمس والقبلة على ماذا؟ على الجماع، قياس مع الفارق. نعم. ولا شيء على من فكر فأنزل، ولا في عقل. نعم، لأن التفكير ليس باختيار من الإنسان. عفي لأمتي عن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولا في عقد النكاح. نعم، ولا في عقد النكاح قالوا لعدم وروده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان في صحيح مسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولم يذكر فدية، فدل على عدم الوجوب. ولا في اصطياد، في اصطياد إذا لم يقتل فإن جرح. نعم، ولا في اصطياد إذا لم يقتل، فلو صاد حمامة ثم أطلقها فلا شيء، ففعل الصيد ليس في الشيء، إنما الجزاء يجب بماذا؟ بالقتل. ولهذا قال الله عز وجل في الآية: ومن قاتله منكم متعمدا. نعم. فإن جرحه غير موحن فأرش نقصه، وإن كان موحن فجزاؤه. طيب، يعني لو جرح الصيد جرحا غير موحن يعني غير شديد، فالأرش وهو قسط ما بين قيمة صحته سليما ومعيبا، وإن كان الجرح كبيرا فإنه يجب الجزاء. يعني مثلا لو فرض أنه جرح هذا الحيوان جرحا، بقي حيا ولكن جرح لا صار زمنا، هذا وجوده كعدمه، حينئذ تجب يجب الجزاء. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق وقلم أو لبس أو تطيب مرتين فأكثر قبل التكفير ففدية واحدة، وإلا لزمه أخرى، وإن كانت من أجناس فلكل جنس فداء، وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها. ومن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرا فدى، لا إن لبس أو تطيب أو غير. طيب، في هذه المسألة في تكرار المحظور، المحظور المكرر، المحظور المكرر ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون صيدا فعليه من الجزاء بعدده ولو كان دفعة واحدة، فلو رمى فرقا من الحمام فقتل 10 حمامات فعليه 10 شيات حتى لو كان دفعة واحدة، لأنه تارة يقتلها، تارة يكون قتلها مرتبا، يقتل هذه ثم هذه ثم هذه، وتارة يكون دفعة واحدة. فالصيد إذا تكرر عليه بعدده حتى ولو كان دفعة واحدة. النوع الثاني أن يكون بعد الفداء، أن يكون بعد الفداء عن الأول، أن يكرر المحظور بعد الفداء عن الأول، فيجب إيش؟ الجزاء أو الفدية، سواء كان صيدا أو غيره، إلا قالوا إلا إذا أراد أن يستبيح المحظور لعذر فيخرج الكفارة قبل ولا تتعدد. مثال ذلك: إنسان مثلا قتل صيدا، قتل حمامة عليه ماذا؟ شاة، أخرج شاة، ثم قتل حمامة أخرى فعليه شاة ثانية. إنسان لبس مخيطا ثم فدى ثم لبس مخيطا مرة ثانية، فإن الفدية تتكرر. النوع الثالث أن لا يكون قد فدى عن الأول، يعني أن يكرر المحظور ولم يكن فدى عن الأول. فإن كان المحظور من جنس واحد أجزاءه فدية واحدة. النوع الثالث أن يكرر المحظور، أن يكرر المحظور ولم يكن قد فدى عن الأول، فإن كان المحظور من جنس واحد أجزأت فدية واحدة، وإن كان المحظور من غير الجنس وجب لكل محظور فديته. فمثلا لو فرضنا أنه لبس مخيطا ثم خلع، ثم لبس مخيطا ثم خلع، ثم لبس مخيطا ثم خلع، كرر، فيجزئه ماذا؟ فدية واحدة. وكذلك لو تطيب ثم تطيب ثم تطيب فدية واحدة. لكن لو أنه لبس مخيطا وفدأ وتطيب وغطى رأسه فلكل محظور فديته. إذن المحظور المكرر أنواع ثلاثة. النوع الأول أن يكون صيدا فعليه بعدده ولو دفعة واحدة. والثاني أن يكون فعل المحظور بعد الفدية فتجب عليه فدية أخرى ولا تجزئه الفدية الأولى عن الثانية. لا تجزئ الفدية الأولى عن الثانية لأنه حينما فعل المحظور ثانية صادف ذمة بريئة فلزمتها الفدية. والثالث أن يكرر المحظور من غير أن يفتي. فإن كان المحظور من جنس واحد أجزأ فدية واحدة للتداخل، وإن كان المحظور من غير الجنس وجب لكل محظور فديته. نعم. أي يخرج الكفارة قبل ولا تتعدد. لا، إذا أراد أن يستبيح المحظور، لأن الآن تعرف أن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحظور له فعله ويفتي. كيف تكرر؟ أي لا، في الصيد لا، لو تكررت يجب لكل صيد عدده. لكن الصحيح في مسألة الصيد أنه إذا اضطر إليه لا يجب، لا في فدية. لو وقع في مخمصة واحتاج حتى لو وجد ميتة يقدم الصيد على الميتة. نعم. نعم. ومن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرا فدى، لا إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك، ومتى زال عذره أزاله في الحال. طيب، من كرر محظورا من يقول ومن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرا فدى، فتجب الفدية حتى مع الجهل والإكراه والنسيان. وذي سبقت لنا في أقسام محظورات الإحرام، وقلنا محظورات الإحرام باعتبار العذر بالجهل والكراه والنسيان على قسمين: قسم يعذر فيه وقسم لا يعذر. الذي لا يعذر فيه ما فيه إتلاف، يقول هذا لا يعذر، وهو الحلق والتقليم وإيش قتل الصيد والوط، قال لأنه إتلاف فيستوي العامد والناسي. والقسم الثاني ما ليس فيه إتلاف كلبس المخيط والطيب وما أشبه ذلك، فهذا ليس فيه فدية يعذر. لكن الصحيح أن كل محظور فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ولذلك ذكرنا في أول تقسيم المحظورات أن فاعل المحظور له ثلاث حالات: إن فعلها أن يفعلها عامدا لعذر فعليه الفدية، أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر فعليه الإثم والفدية. والثاني أن يفعل المحظور عامدا لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية. والثالث أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم. ومن أحرم في مخيط خلعه على العادة ولا يشقه، فإن استدامه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى. طيب، ومن أحرم في مخيط خلعه على العادة، يعني يخلعه من جهة رأسه ولا يشقه، وقول لا يشقه فيه رد على من قال إنه يشقه. لماذا؟ قالوا لئلا يلزم من خلعه فعل محظور آخر. إذا خلعه غطى رأسه فارتكب محظورا فعينئذ يجب عليه الفدية. ولكن الصحيح أنه يخلعه على العادة، وفعل هذا المحظور للتخلص من المحرم، والمتخلص من المحرم لا يعتبر فاعلا للمحرم. ولذلك مثال ذلك: لو فرض أن رجلا غصب أرضا وهو فيها، نقول حركاته وسكناته في هذه الأرض محرمة، بل لو صلى فيها عند كثير من العلماء فصلاته باطلة لا تصح. لكن لو تاب وأراد الخروج من هذه الأرض فحركاته وسكناته قربة، لأنه يريد التخلص من المحرم. نعم. وإن لبس وافترش ما كان مطيبا ولو انقطع ريحه لكن يفوح برش الماء عليه فدا. نعم. والأفضل ذبح ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، وما وجب لفعل محظور جاز ذبحه بالحرم وحيث وجد المحظور، والدم المطلق شاة أو سبع بدنة أو بقرة. طيب، الأفضل ذبح ما بحج بمنى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا ومنى، وفي جاج منى كلها منحر، وما جاز في منى جاز في مكة، وما بعمرة بالمروة يعني يذبحه بالمروة مبادرة بالفعل. قال: وما وجب لفعل محظور جاز ذبحه بالحرم وحيث وجد المحظور. ما وجب لفعل محظور فإنه يجب يجوز ذبحه في الحرم ووقت ذبح ومكان فعل المحظور، وهذا قد تقدم لنا في أمكنة إيش ذبح الفدية، ما تعين في الحرم وما جاز ذبحه خارج الحرم. الذي يتعين في الحرم هو دم المتعة والقران، وش بعد؟ وجزاء الصيد ودم دم المتعة والقران، وما وجب لترك واجب، وكذلك الفوات والإحصار. الإحصار إن تمكن، وإلا نحره في موضع، والثاني ما سوى ذلك فإنه ينحره في أي موضع. قال: والدم المطلق، يعني إذا أطلق وقيل دم، والصواب أن يقال والهدي المطلق شاة أو سبع بدنة أو بقرة. نعم. تتمة: يحرم على المكلف ولو حلالا صيد حرم مكة ويضمن كصيد إحرام، ويحرم قطع شجره أو حشيشه إلا اليابس والإذخر وما غرس وآدمي أو زرعه، ويحرم صيد حرم المدينة وشجرها ولا جزاء، لكن له الأخذ للعلف ولحاجة حرث ونحوه. طيب، يقول: تتم: يحرم على المكلف ولو حلالا صيد حرم مكة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم مكة وفرع ذلك، قال: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. قال: ويضمن كصيد إحرام، فمن صاد مثلا حمامة في الحرم وجب الشاة. قال: ويحرم قطع شجره أو حشيشه إلا اليابس والإذخر. قطع شجره وحشيشه يعني الذي أنبته الله عز وجل، وأما ما أنبته الآدميون من الزروع والبقول والشجر فالصحيح أنه يجوز، ووجه ذلك أن ما نبت بفعل الله يضاف إلى الله، أي يضاف إلى الحرم شجره، ولهذا قال: ويحرم قطع شجره، الإضافة هنا إلى من؟ للحرم. وما زرعه الآدمي أو غرسه الآدمي يضاف إليه. قال: إلا اليابس لأنه لا قيمة له، والإذخر لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث ابن عباس. نعم. قال: وما غرسه آدمي أو زرعه، ما غرسه الآدمي أو زرعه فإنه إيش يجوز. قال: ويحرم صيد حرم المدينة وشجرها، ولكن تحريم صيد حرم المدينة وشجرها ليس كتحريم صيد حرم مكة وشجرها، لأن حرم مكة صيده وشجره محرم بالنص والإجماع بخلاف المدينة. ولا جزاء، يعني أن صيد المدينة حرام ولا جزاء فيه، وشجره حرام ولا جزاء فيه. وقيل إن صيد المدينة إن جزاءه سلبه، إن الجزاء سلب، أن يسلب من القاتل أو من الصائد ما معه، وهذا أقرب، لكن له الأخذ للعلف ولحاجة حرث ونحوه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك. نعم. في هذه الأوراق الفاضية أو ما عندكم أنتم؟ نعم، بس نكملوا باقي خمس دقائق. نعم. الباب الرابع في دخول مكة وما يتعلق به، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في آداب الدخول: يستحب له أن يغتسل، قال بعضهم، وأن يكون من بئر ذي طوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز من غيرها، وأن يدخلها نهارا من ثنية كداء بفتح الكاف والمد، وهي أعلى مكة من جهة باب المعلى، وأن يخرج من أسفلها من ثنية كدى بضم الكاف والقصر، وهو موضع بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين. وأما كدي بالتصغير فموضع يجتاز عليه من خرج منها يريد اليمن. طيب، يقول رحمه الله: الفصل الأول في آداب الدخول، يعني في آداب دخول مكة. ومكة شرفها الله من أقدس البقاع وأطهرها وأفضلها وأحبها إلى الله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا لها وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فينبغي لمن دخلها، سواء دخلها بنسك يعني محرما أو حلالا، أن يتأدب بالأداب، ومنها وهو من أعظمها تعظيم هذه البقعة، وأنها بقعة معظمة محرمة، وأن يجتنب أيضا ما ينافيها من المعاصي والفسوق، لأن المعاصي والذنوب تتضاعف بحسب الزمان والمكان الفاضل، كما قال أهل العلم: تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان أو مكان فاضل، لكن الحسنات تضاعف كمية والسيئات تضاعف كيفية. ومن ذلك أيضا من هذه الأداب قال: يستحب له أن يغتسل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا الاغتسال مشروع لمن دخل مكة ولو حلالا، ظاهره، لكن مقتضى سياقه لاستحباب الاغتسال في كتاب المناسك يدل على أن هذا خاص بمن كان محرما. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الاغتسال: هل الاغتسال لدخول مكة مشروع لكل داخل، سواء دخلها محرما أو حلالا، أو أنه خاص بمن دخلها محرما؟ فأكثر العلماء رحمهم الله على أن مشروعية الاغتسال عند دخول مكة تختص بمن دخلها محرما، قالوا: لأجل أن يكون متهيئا ومتنظفا أن يكون متهيئا للطواف ومتنظفا له. والقول الثاني أنه عام، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وقال: يستحب الاغتسال تعظيما للحرم، من باب التعظيم. يقول: قال بعضهم: وأن يكون من بئر ذي طوى، وهي معروفة الآن في أبار الزاهر في جرول، وجرول مكان موضع معروف في مكة، وموضع هذه البئر أمام مستشفى الولادة في جرول، يوجد لها باب في زاوية ضيقة من السوق مكتوب عليه بئر ذي طوى، وهي بئر مهجورة. يقول: اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز من غيرها، لأن المقصود حصول الاغتسال. قال: وأن يدخلها نهارا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر: كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل، لأجل أن يدخل مكة نهارا، ولأن دخوله نهارا أعون له، ولسيما في الزمن السابق ليس هناك إضاءة، فيتمكن من أداء النسك والسير إلى البيت الحرام بيسر وسهولة. وقال بعض العلماء إنه يدخل ليلا، والصواب أنه يفعل ما هو أيسر من ليل أو نهار. يقول: من ثنية كدى بفتح الكاف والمد، وهي أعلى مكة من جهة باب المعلات، يعني بين مقبرتي المعلات، يدخلها من ثنية كدى التي تخرج من ريع الحجون بين مقبرتي مكة، وهي موضع معروف الآن. قال: وأن يخرج من أسفلها من ثنية كدى، كدى بضم الكاف، إذن يدخل من كدى ويخرج من كدى، ولهذا يقال: افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، كدى. وأما كدي التي أشار إليه المؤلف فهي ليست من الموضعين في شيء، كدي من جهة اليمن وهي معروفة الآن، ها؟ تعرفون كودي؟ أي معروفة ليست لا علاقة لها. يقول وأن أخرج من أسفلها من ثنية كودا بضم الكاف والقصر، وهو موضع بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين عند قبة كانت تسمى قبة محمود من جهة باب العمرة. يعني من خرج من باب العمرة قبل، يعني هذا المواضع الآن أزيلت، من خرج من باب العمرة يجد هذا الطريق أمامه. يقول وأما كودي بالتصغير فموضع يجتاز عليه من خرج منها يريد اليمن. وهذا الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها هل هو سنة فيتقصده الإنسان؟ يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قصدا أو أن ذلك وقع منه اتفاقا؟ فقال بعض أهل العلم إنه يسن تقصد ذلك، وأن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها. أولا لأن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام التأسي والاقتداء، ولا سيما وأنه فعل ذلك في المناسك. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل في فتح مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها مع أنه يريد حنينا والطائف. وثالثا حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقدم مكة إلا دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وكان تدل على إيش؟ على الاستمرار غالبا، على الاستمرار. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأن الإنسان إذا تقصد ذلك فهو سنة إن تيسر، فإن لم تيسر فإنه يدخل من أي طريق. وأيضا وجه آخر وهو أن الذي يدخل مكة من أعلاها يكون مواجها للكعبة. في الزمن السابق يدخل من أعلاها تكون الكعبة قبالته. نعم، من ثنية ريع، تعرف مقبرة ريع الحجون؟ أي شارع جبل الكعبة هناك. لا لا، مقبرة المعلات، معلات مبلة من عزية، عزية جهة أخرى. ها؟ لا لا، ليست مقبرة العدل، مقبرة معلات مكة. أي أي أي، هذه مقبرة المعلات، وأسفلها الآن أزيل. أسفلها كان الإنسان يخرج من باب العمرة، إذا خرج من باب العمرة أمامه طريقان، طريق يخرج على الحفائر، ينزل على حفائر طريق جدة، هذا اليسار، وذاك فيه تجد عمارة أمامك فيها طريقان، وطريق آخر جهة الشبيكة، تعرف الشبيكة؟ الشبيكة هذا أسفل مكة، يخرج من الشبيكة تأتي مكان يسمى قبة محمود، ثم شعب الشافعيين، ثم يأتي إلى جرول التي فيها البئر هذه، لكن هذه اندثرت الأماكن. الله أما الأعلى موجود، أي موجود، لكن يمكن الإنسان يخرج الآن باب العمرة موجود، أي موجود. لو خرج من باب العمرة من جهة توسعة الملك عبد الله على شارع جبل الكعبة منك، أي مفهوم الحين؟ يعني يستطيع الإنسان الحين يخرج باب العمرة. باب العمرة الآن عند باب رقم 1 حق توسعة الملك عبد الله، إذا خرج يجعل توسعة الملك عبد الله على يده اليمين، يستمر حتى يجيه فندق أنجم، يروح يمين خلاص، يمين يستمر. هذا تعرف يا